السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بحج وطرت طواف الإفاضة وبعدين ما صعدتش ورا طواف الإفاضة، يبقى حكم إيه؟ كنت بتحج مفردة أو متمتعة؟ كان متمتع. كنت متمتعة، إذا ما زال عليك سعي. إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام تأتي بالسعي، إذا أتي ذهبت بالسعي. إلى مكة تأتي بالسعي ولو بعد حين، في ذمتك السعي حتى يتم حجك. لكن ما فيش دم ولا حاجة. لا لا لا، لا يجبر بدم على الصحيح، عليك سعي إذا ذهبت إلى مكة تأتي به. السعي في التمتع من العلماء من يقول إنه ركن فلا يتم الحج إلا به، فاجتهدي لذلك أشد الاجتهاد.